للسحاب عاش راسي علي راسي علي شبكة سما الإنشادية للسحابة عاش راسي علي بالعز نفسي مغرمة مفتونة مثل السحابة عاش راسي علي بالعز نفسي مغرمة مفتونة في طاعة الله مات غلا غالي العز بالله والمدى له دونا مثل السحابة واعي ومتفوق على رغبتي دربي سامحوا كلمتي موزونة دربي سامحوا كلمتي موزونة واعي ومتفوق على رغبتي دربي سامحوا كلمتي موزونة دربي سامحوا كلمتي موزونة واطير ونوقعت مد جناحي أتقنتي دوري وابتليت فنونة مثل السحاب عاش راسي عالي مثل السحاب عاش راسي عالي بالعز نفسي مغرمة مفتونة مثل السحاب عاش راسي عالي بالعز نفسي مغرمة مفتونة في طاعة الله مات غلا غالي العز بالله والمدى له دونا العز بالله والمدى له دونا الحب عندي تضحية وانصافي والشوق نظرة بالولا مسكونة والشوق نظرة بالولا مسكونة الحب عندي تضحية وانصافي الشوق نظرة بالولا مسكونة والشوق نظرة بالولا مسكونة والصحبة اللي ما تقدر ماضي ماضي ما هي على اللي بيجي مأمونة مثل السحابة عاش راسي عالي مثل السحابة عاش راسي عالي بالعز نفسي مغرمة مفتونة مثل السحابة عاش راسي عالي بالعز نفسي مغرمة مفتونة في طاعة الله مات غلا غالي العز بالله والمدى له دونا مثل السحابة عاشق متيم والكرام احبابي لحبهم ربي ولي حبونا لحبهم ربي ولي حبونا عاشق متيم والكرام احبابي لحبهم ربي ولي حبونا لحبهم ربي ولي حبونا حبي لهم في صالحات اعمالي اعمالي يشتاقهم عيدي ويشتاقونا يشتاقونا مثل السحاب عاش راسي عالي مثل السحاب عاش راسي عالي بالعز نفسي مغرمة مفتونة في طاعة الله مات غلا غالي العز بالله والمدى له دونا مثل السحابة